السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا أمرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب المصنف رحمه الله باب التداوي بسقي العسل. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قرينان، وكما قلنا بأنهما يعني حتى مات في سن واحدة، وأنهما اشترك في أكثر الشيوخ، ثقتان ثبتان ورعان روى لهما الجماعة. ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. بشار بن دار. نعم. واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. غندر من ثقة ثابتة ومن أصح الناس كتابا عن الإمام شعبة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثابتة رواه الجماعة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من فحول التابعين، من الثقات الأثبات، من الأخيار، لكن كان قد رمي بالإرجاء، ولذلك قال الإمام الذهبي: ويغمر ذلك في بحر حسناتي. لكنه كان صاعقة في الحفظ، قيل أن قتادة من شدة حفظه لا ينخرم له حرف واحد مما حفظ. عن أبي المتوكل. أبو المتوكل علي بن داود، وهو ثقة ثابتة رواه الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن مالك بن سنان، وهو من صغار الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاء فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرئ. وقال الإمام مسلم: حدثنيه عمرو بن زرارة، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء. عبد الوهاب بن عطاء في حديثه كلام. عبد الوهاب بن عطاء في حديثه كلام، يعني له أخطاء، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد. عن سعيد وابن إياس الجريري، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة، قد اختلط في آخر عمره. عن قتادة ابن دعامة. قتادة ابن دعامة السدوسي كما قلنا، وهو من حفاظ التابعين. عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود كما مر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي عرب بطنه. فقال له: اسقه عسلا، بمعنى حديث تعربت بطنه يعني تغيرت، تعربت بطنه يعني تغيرت فسدت. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري كما ذكرنا كثيرا بأنه أكثر عنه الإمام مسلم. قال: قرأت على مالك. مالك النجم كما قال الشافعي ذكر الحديث، فمالك النجم روى له الجماعة. عن محمد بن المنكدر من الثقات الأثبات النبلاء روى له الجماعة. وأبي النضر أبو النضر مولى عمر. أبو النضر ها مولى عمر بن عبيد الله، هو لو مولى عمر يبقى هو سالم بن أبي أمية، أعتقد سالم بن أبي أمية، هم ثقة ثبت روى له الجماعة. وأبي النضر مولى عمر بن أبي ابن عبيد الله عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص. عامر بن سعد ابن أبي وقاص ثقة ثبت من ثقات التابعين روى له الجماعة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص، ومن عشر المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال: هذا خالي، فلينظر أحدكم أو فليأتني أحدكم بإيش؟ بخالي. أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله وابن حب رسول الله، أمره أن يسلم على الجيش وهو لم يبلغ 20 من عمره. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني رارع عمر بن الخطاب أبا بكر في هذا الجيش، فقال له: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. قال: إذن أمل غيره. قال: والله لا أجعلنه أميرا كما جعله النبي أميرا. والنبي صلى كان يقول: والله إنه لخليق بالإمارة كما أن أباه خليق بالإمارة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس تقول: يا رسول الله نك طلقني زوجي فبت طلاقي فنكحني فلان وفلان معاوية وأبو جهم، فقال: انكحي أسامة. أسامة كما قلنا وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء يشفع المخزومية أهم كما قالت عائشة أهم قريشا أمر المخزومية، فقالوا: من يشفع لها؟ فقالوا: لا يشفع لها إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله أسامة. فلما ذهب أسامة يشفع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. قال الإمام مسلم: حدثنا. وهذا إشكال عند العلماء: لا يخرجكم إلا فرار منه. هو ينهى وهنا أسلوب حاصل، يعني الذي يخرجكم أن يكون الخروج فرارا منه. فاهمين؟ فاهم صبري؟ لازم تمسك الكتاب. هو أصالة نهاهم أولا بأن يخرجوا فرارا منه، اللفظة هذه تخالف ذلك: لا يخرجكم إلا فرارا منه، يعني الذي يخرجكم أن تفروا، فلا تخرجوا أبدا إلا إن قصدتم ليش الفرار. فهذا تناقض، هذه مسألة إن شاء الله نتكلم عنها. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. القعنبي وهو من الثقات الأثبات، بل ابن معين لا يقدم عليه في الموطأ أحدا، وهو من النبلاء من الحفاظ، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. وقتيبة بن سعيد مقرونا بقتيبة بن سعيد، وقلنا قتيبة بن سعيد البغلاني لم يسمى أحد بهذا الاسم من أصحاب الكتب الستة إلا قتيبة بن سعيد، وهو روى له الجماعة ثقة ثبت. قال: أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب، فقال ابن عبد الله القرشي. المغيرة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن. أنا آسف يا شيخ، ابن عبد الرحمن. نعم، المغيرة ابن عبد الرحمن القرشي ثقة، لكن له غرائب، وماذا بعد؟ فهو ثقة وحديثه أحاديث الأثبات، فإن خالف في بعض الآحاد فلا يعني يشوش على توثيقه، روى له الجماعة. عن أبي النضر. أبو النضر كما قلنا سالم ابن أبي أمية. نعم، ثقة ثبت كان يرسل، ولكنه من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص من ثقات التابعين. نعم. عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عامر أول في الحديث الأول رواه عن إيش؟ عن أبيه، والثاني رواه يعني مباشرة، يعني رواه بواسطة علو ونزول. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وكتيبة نحوه. جزاك الله عنا خير الجزاء. الباب الأول الذي تكلم عنه المصنف هو الكلام على التداوي بالعسل، وأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخي يشتكي بطنه، وقيل أنه كان يشتكي الإسهال، أصيب بالإسهال يشتكي بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه عسلا فازداد الأمر واشتد عليه إسهالا، فالعسل أيضا مسهل، فجاءه فقال: ما ازداد الأمر إلا سوءا على أخي، فقال له: اسقه عسلا، ثم قال له في الثالثة: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. أولا العسل قال اسقه عسلا، هذه فيها دلالة على أنه دواء، وأن السلام استخدمه على أنه دواء، وقد قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وحيا، بأن المرض الذي أصيب به هذا الرجل علاجه في العسل النحل. وقيل يمكن أن يكون الاستناد على عموم أن العسل دواء كما سيأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي عسلا على الدوام عليه. وهذه طريقة للعلاج بأنه يستمر، الثمرة تأتي بعد الاستمرار. فقال الرجل عندما قال له اسقي عسلا، قال ازداد الأمر عليه. في الثالثة قال ازداد الأمر عليه، قال اسقي عسلا كذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. فهنا أولا أقول بأن هذه تربية للإنسان، أولا أنه إذا جاء الوحي بأن هذا شفاء فعليه أن يتعامل مع الله جل وعلا باليقين وبحسن الظن، وأنه يعلم بأن الله جل وعلا هو خالق كل شيء. فإذا قال أن هذا فيه الشفاء فهو فيه الشفاء. وأيضا يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الإنقياد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه عسلا، أدى هذا الأمر، وإن كان الأمر للإرشاد وليس للإجاب، لكن أيضا لابد أن يقول بذلك اسقيه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ بفضل الله جل في علاه، كما قلنا في القاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا أنزل الله داء ما أنزل له دواء فقد أنزل له الدواء، وإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك، فيه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا التعامل لابد أن يكون مع الله باليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله، أو إن ظن بي شرا فله. فهو الأصل في ذلك أن تكون حسن الظن بربك جل في علاه، حسن التعامل مع الله جل في علاه، أيضا حسن اليقين في ربك جل في علاه، لا تختبر ربك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال معاضا بن وارث على ما أوحي إليه، قال اسقيه عسلا، دلالة واضحة جدا على أن المسألة دائرة على اليقين مع الله جل في علاه. ثم قال له تأكيدا: صدق الله، يقصد بذلك قول الله جل في علاه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. قال صدق الله وكذب بطن أخيك، فإن الله تعالى قال فيه شفاء للناس. عامة هذا تفسير، أو هذا بمثابة التفسير للآية، لأن الآية مختلف فيها، قال فيها ابن عباس وابن مسعود وكثير وجمهرة من المفسرين والمتقدمين والمتأخرين قالوا بأن المقصود هنا فيه شفاء أن الضمير الهاء عائد على العسل، ولكن مجاهد خالف المفسرين وقالوا الهاء عائدة على القرآن، عائد على القرآن. ويستدل على ذلك بقرينة قول الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والصحيح الراجح بأن الإنسان قد فصل الخطاب هنا عندما قال له صدق الله بأنه قال فيه شفاء. لذلك يعني ابن عمر كان يستخدم العسل في كثير من الأمراض، في القروح والجروح والأبدان، وحتى في الحروق. الأطباء الآن يستعملون العسل في الحروق، وكان يستخدمه ابن عمر ويقول فيه شفاء للناس. وبعضهم اختلف هل قول الله على فيه شفاء للناس هذا على يعني التخصيص أم هو على التعميم، يعني هل هو دواء لبعض الأدواء أم هو شفاء من كل داء كحبة البركة. بعضهم قال بالتعميم وبعضهم قال لا بالتخصيص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اسقي عسلا جاء الوحي بأن هذا المرض الذي أصيب به هذا الرجل شفاؤه في العسل، وإني أميل إلى التعميم. وابن عمر كان كذلك يستعمله كما قلنا في القروح، في الجروح، في أيضا في البطن وفي غيره، وأيضا في الحلق. وبعضهم كان يكتحل بالعسل، يعني بعضهم كان يكتحل بالعسل شفاء لعينه. وأيضا أبو مالك الأشجعي لما دخل عليه مريضا فقالوا له نأتيك بشيء، قال نعم ائتوني بماء، ثم قرأ بقول الله جل في علاه: ونزلنا من السماء ماء مباركة، ثم قال ائتوني بعسل، العسل النحل، قال قد قال الله تعالى: يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فخلط الماء بالعسل. ثم قال وأتوني بالزيتون لقول الله تعالى: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فوضع الزيت والماء والعسل وقلبهما أو خلط بين الثلاثة، ثم شرب هذا المشروب فبرئ بفضل الله جل في علاه، فجمع بين الخير كله. فالله تعالى قال عن الماء أنه مبارك، قال إذا البركة فيه وتكون فيه الشفاء إن لم يكن الأجل، وقال العسل فيه شفاء، وأيضا الزيت مبارك، فخلط الثلاثة وشرب حتى برئ بفضل الله جل في علاه. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، يقول له اسقي عسلا، ثم يشفى الرجل بعد ذلك بعدما يأس أخوه وقال له ما زاد إلا سوءا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، ذهب فوجد أخاه قد برئ. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيضا من نعم الله على العباد. نسأل الله على الشكر بأن الله جل في علاه رزقنا العسل، والعسل نحل فيه شفاء، وهذا يخرج من النحل، فالحمد لله على المنة والنعمة. الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث: أولا حسن التعامل مع الله جل في علاه. الإنسان لو جرب الله جل في علاه كان في شك أو في شك من أمره، فهذا من نوع من فعل المنافقين. فالإنسان لابد أن يستعمل أن يتعامل مع الله جل وعلا بيقين، وأن يتعامل مع الله جل في علاه بما يعني يظهر أنه صادق العبودية لربه جل في علاه. هذا التعامل مع الله بيقين. وذلك الإنسان قال صدق الله، اسقه اسقه اسقه، خلاص الأمر عنده هو كلمات حروف، إذا انضم بعضها إلى بعض استيقن في ربه جل في علاه وعامل الله باليقين. وهذا الحق بأنه صدق الله. أولا يقول الله تعالى: من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلة. وأيضا هو يعلم أن الله الذي خلق كل شيء هو الذي يعلم كل شيء وهو القادر على كل شيء. وكما قال الله جل في علاه: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيحسن ظن بربي ويعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله، وإن ظن غير ذلك فله. الفائدة الثانية: حسن استخدام نعم الله جل في علاه. وعندنا الماء المبارك والزيت أيضا المبارك والعسل المبارك وحبة البركة والكمأة، كل هذه من نعم الله علينا فتستوجب لنا الشكر. فلابد أن نشكر ربنا جل في علاه على هذه النعم، بأن الله جل في علاه قد أنعم علينا بمثل هذه النعم، والشكر يثبت به النعم وتزداد، كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الثالثة: الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسلم وينقاد تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عدم الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سوء أدب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال شيئا لابد ألا يراجع، خلص قيه عسلا فلابد أن يقول نعم إذا الخير كل الخير في ذلك. والرجل أيضا قد انقاد فعل ذلك وسقاه عسلا لكنه اندهش لأنه حسب أنه سيعجل له بالشفاء عندما يقول اسقيه عسلا، ولكن لله حكم فيما يفعل في عبادي. الباب الثاني وهو مسألة الطاعون: إذا وقعت بأرض فلا يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: الطاعون رجز أرسل الله على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. عامة الكلام على الطاعون، الطاعون عندنا الطاعون والوباء بينهما عموم وخصوص، وهي من الأوبئة والأمراض، كل طاعون وباء ولا عكس، إذ الوباء عام، الوباء عام من الطاعون، ولكنها أدوية فتاكة. والطاعون سمي طاعون لعموم البلاء به ولعموم الموت، الطاعون يسمى طاعون بهذا الاسم لأنه لعموم البلاء به وعموم الموت. عامة الطاعون كان عذابا على من قبلنا، والحق بأنه أرسل رجزا على اليهود. سبحان ربي العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو. اليهود هؤلاء سبحان ربي العظيم الذي كان أصبر يعني ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أحدا أصبر على الأذى من الله جل في علاه. فاليهود ينسبون لله جل وعلا النقائص، يقتلون أولياءه ويقتلون أنبياءه وأصفياءه، ومع ذلك الله جل وعلا تحلم عليهم، وأن الله جل وعلا أمهل لهم وأمهل، لكن الله جل وعلا بعد ذلك صب عليهم العذاب صب، فإنه بعث عليهم هذا العذاب بهذا الرجس من هذه الأوبئة والطاعون الذي قتل منهم الكثير، كما قال الله جل في علاه: ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فماتوا. فالغرض المقصود بأن الله جل في علاه ابتلاهم بمثل هذا المرض، وابتلاهم بمختنصر أيضا أخذ فأعمل القتل فيهم، فهذا أيضا من عذاب الله عليهم المعجل في الدنيا، ولهم في الآخرة النار والعار والشنار، بل كيكونون في نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، نعوذ بالله من الخزلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها عذاب، ومن رحمة الله ومن تفضيل الله ومن وجوه تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة أن الله تعالى جعل الذي كان عذابا على الأمة السابقة جعله رحمة على هذا على هذه الأمة، بل جعله الله جل في علاه شهادة لهذه الأمة. لذلك ورد في الطبراني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهيثمي يعني رجال مقاربون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم يعني اجعل فناء أمتي في الطعن والطاعون، قال في الطعن اجعل فناء أمتي في الطعن. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي ليس هذا المقصود به عموم الأمة، ولكن الكلام خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعمل الطاعون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ الأخيار، فهذا معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام مات في الطاعون، هو دعا ربه بذلك. أيضا الطاعون عمواس وأيضا أبو عبيدة بن الجراح وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ضربهم هذا الطاعون. لذلك كان الإنسان يقول اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. بعض العلماء يقولون ليس هذا الأمر على التخيير الطعن أو الطاعون، لا، هو الطعن والطاعون. الطعن معناه القتال، إعمال السيف، يعني الشهادة في سبيل الله. والطاعون قالوا والطاعون أيضا شهادة، فلذلك يشتركون في الخير في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الشهادة قالوا الشهيد هو من قتل في ساحة المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي لقليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدم شهيد، والغرق شهيد، والموت بداء البطن شهيد، والطاعون إيش شهيد. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطاعون شهادة هذه الأمة، وهذه من نعم الله على الأمة أنه شهادة، فمن مات بالطاعون فهو شهادة. والطاعون هو مرض من الأوبئة العظيمة التي تخرج يعني كالخراريج، يعني تكون في خارج البدن، تكون في الأصابع والأنامل. وذلك ضرب معاذ في انملة من أصابعه، وكان يقول اللهم زد حتى مات بهذا الطاعون. وينزل أيضا تحت الآباط، نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. وأيضا في المراق، في البطن، أسفل البطن أيضا يخرج هذه القروح والجروح من الطاعون، وتفتك به الإنسان. وكما قلنا أنه طاعون لأنه يعم البلاء به، ويعم الموت بالطاعون. لكن نحمد الله أنه شهادة لهذه الأمة. لذلك كان معاذ بن جبل يدعو كثيرا أن الله جل في علا يبتليه بهذا الطاعون، ولا هو لا يقصد الموت ولا يدعو على نفسه بالموت، لكنه يدعو إن مات ألا يموت إلا بالشهادة، إن مات ألا يموت إلا بالشهادة. فإذا هذه الأوبئة والأمراض التي لم تكن في الأسلاف السبب الرئيس لها هي المعاصي والفسق والفجور وعدم إنكار المنكر. يعني هو المسألة بهذه كما ثبتت بالأخبار عن النبي المختار بأنهم إن وجدوا المنكر ولم يغيروه فإن الله تعالى يبتليهم بالأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. لكن هذا المرض كان في أسلافهم، ونقول إذا كثر الخبث أيضا يبتلون بهذا وبغيره. الآن البلاء في هذه الأمة بأمراض لم يعرفوا لها إلى الآن سبيلا، إلى الإيدز وغير الإيدز، وهذه الأمراض والأوبئة التي جاءت كالطاعون. أنت ترى الآن في كل مكان تسمع أنه المرض كذا، مرض جنون البقر، مرض جنون الخنازير، مرض كذا وكذا، جنون الطيور أو أنفلونزا الطيور. كل هذه الأوبئة والأمراض التي استجدت على هذه الأمة بسبب المعاصي وبسبب تعدي الحدود مع الله جل في علاه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا ازداد الأمر وإن لم يكن المنكر فالطاعون والأوبئة التي لم تكن في الأسلاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وذا الأمة لو حزت حزو هؤلاء يعني ابتليت بما ابتلاه الله تعالى بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الطاعون العام الذي يعم فيه الموت قال: فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. هذه المسألة نقف عندها نشرحها إن شاء الله، وبعد ذلك نأتي بالقصة العظيمة التي كانت بين عمر الخطاب وبين أبو عبيدة بن الجراح، وننظر صحة القياس في ذلك أو الفوائد المستنبطة التي يمكن أن نتكلم عنها. إذا سمعتم بأرض قوم يعني الطاعون فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أما تنظر الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من يقدم على هذه الأرض أو يخرج منها إن أصيبت، يعني إن انتشر الطاعون أو علم الطاعون في أرض كذا، كمثلا مثل له كأرض الشام قد ظهر فيها الطاعون، طاعون عمواس، فقال: فإذا سمعتم فلا تدخلوا هذه الأرض، لا تقربوا هذه الأرض، وإذا كنتم فيها وأصيب الطاعون في الأرض وأنت تعيش في هذه الأرض سالما لا تخرج منها. قال: لا تخرج منها. لذلك العلماء نظروا نظرة عظيمة فاختلفوا في هذا الباب، فمنهم من قال بحرمة القدوم على الأرض بها الطاعون وحرمة الخروج منها، وبعض العلماء يرى بالجواز، جواز القدوم وجواز الخروج ولا شيء في ذلك. أما الذين قالوا بحرمة القدوم وحرمة الخروج قالوا: حرمة القدوم قد قال الله تعالى: ولا تهلكوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أيام التحذير وقال: فلا تدخلوها. وهذا نهي، والأصل في نهي التحريم. وقلنا الحكمة والعلة في ذلك أمور، منها الحفاظ على نفس الإنسان، لأن نفس الإنسان غالية عند الله على سيما كان موحدا. وهذا كما يدعونه الحجر الإيش، الأطباء يقولون هذا الحج الصحي فلا يدخل ولا يخرج. هذا هذه مسألة الوقاية. ولذلك العلماء يقاعدون قاعدة فقهية تسمى الرفع، الدفع أولى من إيه؟ من الرفع. الدفع أهون، الدفع أولا من أول الأمر قبل أن يعني يفشو، فالرفع أصعب. فقالوا الدفع أولى من الرفع أو أهون من الرفع. الغرض المقصود هنا قالوا بأنه يحرم على ذلك، يحرم على الإنسان أن يدخل هذه الأرض ولا يخرج. واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب بعدما اختلفوا في مجلسه أجمعوا على الرجوع وعدم الدخول، وعبد الرحمن بن عوف قال بأن السلام قال ذلك، قال فلا تدخلوها. أما القول الثاني فقد قال بعضهم بأنه يجوز الخروج ويجوز الدخول، يجوز الخروج ويجوز الدخول. وقد قالوا واستدلوا على ذلك بأقوال بعض العلماء منهم ابن مسعود وغير ابن مسعود من الصحابة الأجلاء، قالوا بجواز الخروج وجواز الدخول. قالوا لأن الأصل في ذلك أن الأقدار، أقدار الله جل في علاه هي التي يعني الله جل قادر على كل شيء، والمسألة دائرة على قدر الله جل في علاه. وقالوا بأن الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع. وقالوا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت الذي يفر من الذي يفر من الطاعون كالذي يفر من الزحف. فقالوا بجواز القدوم عليه وجواز الفرار منه. واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بذلك، وراجع نفسه أنه رجع، وقال بأنه يجوز الدخول ويجوز الخروج. ولذلك قالوا الأجال محدودة والأرزاق مقدرة معدودة، يعني لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيء عن أجله، فالواجب صحة الاعتقاد بالله جل في علاه، واليقين فيه بأن المسألة دائرة على قدر الله، وأن ما أراده الله كان وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. لذلك قالوا من أراد الله جل في علاه لعبد ما أن يصاب بالطاعون قد يصاب بهذا الطاعون، دخل أو لم يدخل. ومن أراد الله عصمته لو عاش في بطن الطاعون فإنه لا يصاب بذلك، وهذا حق. وهم يقولون هذا يقوي جانب اليقين بالله جل في علاه وإحسان الظن بربنا جل في علاه. ثم أولوا الأحاديث التي جاءت بالنهي عن ذلك قالوا هذا احتراز من أن يصل إليهم المسألة، أن يصل إليهم الظن السيء بأنه يعني يكون بسبب دخوله أو خروجه هو أصيب بذلك. كما قال ابن مسعود تصريحا قال الطاعون فتنة، لو أقام بالبلاد الذي فيها الطاعون فأصيب قال أقمت فمت، ولو خرجت لم أمت. وقال أيضا فإذا خرج فإذا لم يدخلها قال لو دخلت لأصبت وأنا لما خرجت كنت سالما. فجعل السلامة لعدم الدخول وجعل الهلاكة بالدخول، ولم ينظر إلى مقادير الله جل في علاه. لذلك قال الطاعون فتنة. هذا التأويل والتوجيه الذي عند القوم بأنهم قالوا بأنه يجوز الدخول ويجوز الخروج، لا سيما أن عمر الخطاب قال بذلك. نحن نقول أولا في مسألة عمر عندنا قولان، قول عمر بن الخطاب يقول لا تدخلوا ولا تخرجوا، وقياس صحيح قد وافق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقول آخر يخالف في بعيدا ما وافق به النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به. والأصل أننا وافق أو خالف فإن الحجة في قول من؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم قالوا هذا قول مالك، يعني هذا القول قول الأئمة الثلاثة، بأنهم قالوا يحرم الخروج ويحرم الدخول. ومالك قال لا، مالك لم يقل بذلك، وقال مالك بالدخول، بجواز الدخول وجواز الخروج، ولم يقل بقول جماهير أهل العلم. وقالوا بأن المسألة احتراز، مسألة احتراز، كقول سلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، وقول سلم لا عدوى ولا طيرة، كما سيأتي تفصيله هذا الباب. والصحيح الراجح هو قول الأئمة الثلاثة، قول الجمهور بأنه لو سمع بالطاعون في مكان لا يدخل فيه ولا يخرج منه، لو سمع بالطاعون. وهنا الآن الكلام هذا الباب كلام صحيح جدا في مسألة ما، ألا وهي عموم المرض، إذا عم وطم فهنا الآن لابد أن نقول بأنه لا يجوز الدخول ولا يجوز الخروج، كما فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر الخطاب، وفعل أبو عبيدة، وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا عندنا المسألة التي تليها، هذه المسألة ونقف عندها في صحيح مسلم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجهم إلا فرارا، أو لا يخرجكم إلا فرارا منه. هذه الأول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من الأرض التي بها الطاعون فرارا من الطاعون، لأنه سيصيب ما قدر له، فلا يخرج منها فرارا من الطاعون. وهنا يقول لا يخرجكم إلا فرارا. طبعا لو قلنا لا وإلا، النفي والإثبات فالاستثناء هنا يفيد الإثبات، يبقى النفي والإثبات يفيد أن تنزع لا وتنزع إلا، ويمشي الكلام على أنه إيش يعني كأنه يقول يخرجكم إيه الفرار، يعني أنت أصارة تخرج لا تخرج قط في شيء إلا فرارا، يعني تخرج فرارا من هذا، وهذا مخالف للنص، يعني هذا مخالف لظاهر نائك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا يخرجك الفرار. والحق بأنه قد قال يعني العلماء يقولون إلا هنا زائدة، وهذا يعني بعض العلماء وجه توجيهات غير مقبولة. الصحيح الراجح نقول إلا هنا زائدة، لا يخرجكم إلا فرارا هذه زائدة، والمعنى لا يخرجكم فرارا، نهي لا تخرجون فرارا، لا يخرجكم من الطاعون فرارا، وإلا زائدة كأنها غير موجودة، لكن هنا الزيادة للتأكيد، لأنه لا يمكن أن تقول زائدة ولا وليس لها فائدة، لا هي الزيادة لها فائدة. ما هي فائدة الزيادة؟ التأكيد والتوكيد، التأكيد والتوكيد، لا يخرجكم إلا فرارا منه. هذا بالنسبة، وهذا أيضا بنظير قول الله جل في علاء ما منعك يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، المعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، لأنه لم يسجد، ما منعك أن تسجد، فإلا هنا يعني زائدة. وهذا الراجح الصحيح الموجه في هذا الحديث يبقى لنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث مع بعض الصحابة في المناظرة العظيمة التي حدثت بينهم، وأنه جمع المهاجرين والأنصار لينظر أيرجع أم لا. احنا قلنا هو قد وقد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل فناء امتي لاصحاب، يعني في ايش؟ طيب الايه لو عمه يبقى هذا من الطاعون، لو عمه كلامي واضح، هل هو عم ومات منه ناس كتير؟ لا 145 في مليارات، يعني ما لو عم ما لا يدخل ولا يخرج. نعم لو عم لا يدخل ولا، حتى للعمر الحج والعمر لو عم صار طاعون، والطاعون بالعموم لو عم الهلاك به يبقى لا يدخل احد الى هناك ولا يخرج احد من هناك اذا عم. نعم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.